اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للإمام أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الباب الثامن من هذا الكتاب، وهو في شيء من مسائل النكاح والطلاق. إذن هذا الباب فيه بعض مسائل النكاح والطلاق والعدة والأنكحة الفاسدة إلى غير ذلك، على وجه الاختصار، لأن هذا الكتاب وهذا المتن هو متن متدرج إلى المتون التي تتحدث عن جميع أبواب الفقه، فلذلك ذكر كتاب مسائل العبادات ثم انتقل إلى مسائل أخرى من المعاملات، وبعد ذلك ختم بمسائل من العقيدة والأخلاق والآداب على ما جرت به عادة كتب أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الفصل هو فصل هام جدا، ومسائله من أخطر المسائل التي لها تعلق بالحياة الاجتماعية للمسلمين. فلذلك أنزل الله كثيرا من أحكامه في كتابه الكريم، وذلك نجد أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة، ونجد ذلك أيضا في سورة النساء، ونجد أيضا في سورة الأحزاب وفي سورة الطلاق. إذن هي أحكام هامة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ميثاقا غليظا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فجعل الزواج والنكاح ميثاقا غليظا. إذن ليس هو من باب المتعة فقط، ولا هو من الأمور المادية المحضة، ولا هو من الأمور العادية المحضة بتاتا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعله عبادة من العبادات، حيث يقول حبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم إن كان في إن وضع في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكذلك إن وضعها في الحلال. إذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذن إذا كان الزنا والفجور وما إلى ذلك من الأمور أمرا منكرا محرما ومن فواحش الأعمال، فبالمقابل فالزواج من فضائل الأعمال، بل ومن أفضل الأعمال التي يفعلها المرء وله بذلك أجر، لأنه يحصن نفسه ويحصن امرأة مسلمة في المجتمع الإسلامي. ولما كان المسلمون معظمين لأحكام الزواج والنكاح والطلاق وسائرين فيها على أحكام الشريعة الإسلامية، كان المجتمع المسلم مجتمعا مستقرا، وكانت الأسرة هي الخلية والمحضنة للمجتمع كله، فإن المجتمع يتكون من مجموعة من الأسر، فالأسرة والأسرة الأخرى والأسرة الثالثة وهكذا تكون المجتمع، وداخل هذه الخلية وهذا المحضن وهذه الأسرة يتكون الجيل المسلم الجديد، وبمقدار القيام قيام الوالدين بمسؤولياتهما تجاه الجيل الجديد بمقدار ما يكون الجيل طيبا ناصعا عاملا تفتخر به الأمة عبر تاريخها. فإذا فشل الوالدان في تربية الجيل الجديد ونشأ لنا جيل تائه ضائع مفكك، فإن النتيجة هي أن نرى مجتمعا فاشلا ضائعا تائها، وهو ما نراه اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولست أزعم أن الوضع الاجتماعي في القرون الماضية كان وضعا مثاليا، لكن الفساد لم يدخل بقوة إلى الخلية، يعني إلى الأسر، إنما دخل الفساد إلى العقائد، إلى المذاهب، إلى كثير من الأمور الأخرى، إلى الأخلاق، لكنه لم يصل به الأمر إلى أن تتدمر الأسر. لكن ما يحدث اليوم عالميا هو أننا نرى جهدا ضخما كبيرا من شياطين الإنس والجن لتدمير الأسر. بالمناسبة هذا الأمر لم يكن قاصرا على بلاد المسلمين فقط، يعني بمعنى أنه الأسرة كانت محترمة حتى في المجتمعات النصرانية واليهودية، بل والبوذية والهندوسية وغيرها، لأن هذه من الأمور الفطرية التي تحرص عليها سائر الأديان، والأديان بنيت على الأخلاق، ومن الأخلاق الوفاء، ومن الأخلاق احترام المرأة لزوجها، ومن الأخلاق قيام الرجل على بيته وتربيته لأبنائه، إلى غير ذلك من الأمور. لا شك أن الكمال والشريعة التامة التي ارتضاها الله عز وجل للعالمين هي الشريعة المحمدية، لكن في الشريعة الموسوية وفيما بقي من آثار النبوة عند اليهود والنصارى ما كان ينفعهم وكان يضبط لهم مجتمعاتهم، وكذلك ما تأثرت به أو بقي في المجتمعات الأخرى من فطرية كان يحمي أجيالهم أيضا. لكن القمة هي المجتمعات الإسلامية، تليها المجتمعات أهل الكتاب، ولذلك الشرع يعني القرآن الكريم فرق بين المشركين وأهل الكتاب، فرق بين عباد الأوثان وأهل الكتاب لهذا المعنى، لأن أهل الكتاب لهم شريعة ولهم دين يرجعون إليه. لكن الذي حدث في الغرب بعد الثورة الصناعية والثورة على الكنيسة بسبب طغيان الكنيسة في الغرب، الذي حدث هو أن الناس تمردوا على الله سبحانه وتعالى، يعني معنى أنهم بدل أن يتمردوا على الصورة الفاسدة للدين ويبحثوا عن الدين الحق، تمردوا على الدين كله بل وعلى على الله سبحانه وتعالى. إذا رفضوا الوحي ورفضوا النبوات ورفضوا بالتالي الأخلاق والشرائع والأديان ورجعوا إلى الهوى، والهوى يعني لا ينضبط، الهوى لا ينضبط، وإذا تابع المرء هواه فالنتيجة هي أنه سينحدر إلى دركات البهيمية بل وإلى أشنع من البهيمية، وهذا الذي حدث في المجتمعات الغربية، وحيث إن المجتمعات الغربية احتلت بقية العالم وأخذت الصدارة بالثورة الصناعية وغيرها من الأمور، فإنها نشرت فسادها الأخلاقي وانحرافها عن الأديان إلى سائر أمم الأرض، ووصل صدى ذلك إلى بلاد المسلمين، حيث بدأنا نرى من الأمور المهولة في مجتمعاتنا، وأصبح بيننا من يدعو إلى نفس دعوات القوم، يعني أصبح بيننا أناس من آباء المسلمين ولهم أسماء مسلمة ونشأوا في البداية على أنهم مسلمون، وإذا بهم يدعون إلى إلغاء كتاب الله وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والكفر بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى نبذ الوحي ونبذ الشريعة الشرائع الربانية وعدم الالتفات إليها، وإلى بناء مجتمعاتنا على معاني علمانية بين قوسين، يعني وهي حقيقة ليست علمانية، هي جاهلية. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الواقع أن الناس رجعوا إلى الجاهلية الأولى، بل إن الجاهلية التي كان عليها العرب قبل الإسلام أشرف بكثير جدا من الحالة التي نحن عليها اليوم. إنما هذه حقيقة هي حالة بهيمية، يعني معنى أن الناس رجعوا إلى نوع من البهيمية، وهذه البهيمية كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهذا الواقع، لأن الأنعام حقيقة تسيرها شهواتها، وكثير من الأنعام والبهائم لها أسر. نحن نرى الأسود، ونرى بعض الطيور، ونرى بعض الحيوانات كالفيلة وغيرها تمشي في قبائل ولها رؤوس ولها زعماء وتغار على إناثها إلى غير ذلك من الأمور. لكن البهيمية التي انحدرت إليها الحضارة المعاصرة، والتي يدعو إليها من يدعو إليها أسرى تلك الحضارة في مجتمعاتنا الإسلامية وهلك تلك الأمم بيننا، هي أمر أخطر بكثير مما عليه البهائم والحيوانات العجماوات يعني. ولذلك كان واجبا على المسلمين علمائهم ورجالهم ونسائهم وشبابهم وذوي الرأي فيهم أن يضبطوا هذه الأمور، وإن من أوائل ما يضبط هذه الأمور رجوع التقوى إلى النفوس، يعني معنى أنك أنت قبل كل شيء تلتزم بأحكام الله عز وجل، أنت تلتزم بأحكام كتاب الله عز وجل في نفسك وأسرتك وما إلى ذلك. لكن كثيرا من هذه الأحكام إذا لم تنضبط بقانون تسيره الدولة، فإن هذه الأحكام تصبح يعني من الصعب أن تنضبط. ولذلك كان واجبا على حكام المسلمين أن يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى ويضبطوه ويلزموا الناس به ويأطروهم عليه. وما نراه اليوم من كثير من الجماعات الإسلامية التي تأثرت بالأفكار العلمانية من عدم القول بإلزامية الشريعة، وبأن حكام المسلمين ليس واجبا عليهم أن يلزموا الناس بشرع الله عز وجل، فهذا من تأثرهم بالفكر العلماني الباطل، لأن القانون يجب أن يطبق، والقانون عند المسلمين هو شرع الله سبحانه وتعالى. معنى أن القانون عند المسلمين هو الشرع المنزل المحكم الذي يستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية مصادر التشريع الإسلامي. وبذلك تكونت لدينا المدارس الفقهية المعروفة، ومنها مذهب أهل المدينة الذي يسير عليه أهل المغرب منذ 14 أو قل 13 قرنا أو أكثر، حتى حقيقة منذ 14 قرنا. إذن أهل المغرب مستمرون على مذهب أهل المدينة لقرون متتالية، إلى أن ابتلينا باحتلال النصارى، أو لا، حقيقة الفرنسيون لم يكونوا نصارى بل كانوا علمانيين، ولذلك الصواب أن أقول باحتلال الغربيين لبلادنا، فأثروا علينا ثم تركوا خلفاءهم ليتموا مهمتهم، فعطلت الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات والجنايات وما إلى ذلك، ولم يبقى من الشريعة الإسلامية إلا الباب والمعقل الأخير الذي هو أحكام الأسرة. ولكن هذا المعقل الأخير بقي يزعج أبناء المحتلين بين ظهرانينا، أولئك القوم الذين تشربوا الفكر الجاهلي، فبقي هذا الأمر يزعجهم، فجعلوا يبحثون عن وسيلة لنقض قانون الأسرة أيضا. وفي بداية الأمر قرروا أن يغيروا ما عليه ما كان عليه أهل الغرب الإسلامي من اتباع لمذهب أهل المدينة ومشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقالوا نستمد من المذاهب الإسلامية الأخرى، فغيروا بعض القوائم من هنا وهناك واستمدوا من بعض المذاهب، سواء المذاهب الأربعة أو المذاهب غير المتبوعة، يعني مذاهب بقية أقوال الفقهاء. طبعا هذا الأمر لم يحدث فقط في المغرب، إنما حدث في سائر بلاد المسلمين إلا البلدان التي نجت من العبث بالشريعة الإسلامية وهي قليلة جدا. وفي السنوات الأخيرة امتدت يد العبث لتغير أمورا أخرى في قانون الأسرة. هذه القوانين التي غيرت أدت إلى انحراف كبير في المجتمع، من ذلك أحكام لم ينزل الله بها من سلطان، بمعنى أن تلك الأحكام ليست من أقوال مذاهب أخرى، بل هي في واقع الأمر هي خطة لعلمنة البقية الباقية من الأحكام الإسلامية أو القوانين في مجتمعاتنا. يعني بمعنى أن المعقل الأخير الذي بقي يحكم بالشريعة الإسلامية في مجتمعنا هو قانون الأسرة. وهذا القانون لخطورته ولمساسه بالمجتمع، فأي عبث فيه يؤدي إلى فساد عظيم في المجتمع. فامتدت يد العبث إلى هذا القانون من جديد، وأقحمت فيه قوانين ليست من الإسلام في شيء أصلا، يعني معنى أنها قوانين وضعية. ومن ذلك القانون الذي ينزع من الرجل الطلاق ويجعله بيد القاضي فقط، والقوانين التي تجعل النساء فوق أحكام الرجال، والقوانين التي تنزع القوامة من الرجل. فأدى ذلك إلى استشراء الطلاق في المجتمع، ووضع على كاهل الرجال من النفقات والأموال ما جعل كثيرا من الشباب يستنكفون عن الزواج أصلا، لأنهم يرون أمامهم تكاليف باهظة. ثم القوانين تسهل في مسائل الفواحش ولا تعاقب عليها عقوبات صارمة، وبالمقابل فإن من أراد أن يسعى في الحلال فإن الحلال يصبح صعبا جدا عليه. فعسرت القوانين الحلال وسهلت الحرام، وهذا عين ما حدث في الغرب وأدى إلى انتشار الزنا والفجور بل والشذوذ، إلى أن أصبح سكان كثير من البلدان أصبح جلهم من أبناء الزنا والعياذ بالله. يعني مثلا نصف سكان فرنسا مثلا أبناء الزنا، نصف أبناء يعني ليسوا أولادا شرعيين نتاج نكاح شرعي. وهناك بلدان الأمر أعظم من ذلك، 70% من سكانها يعني أنهم يتناسلون كالبهائم، يعني يتناسلون كما تتناسل الكلاب والقطط والفئران وما إلى ذلك من السوائم والحيوانات، وهكذا ينكح من شاء ما شاء. وبعد أن أحلوا نكاح الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة سيسعون الآن، ولهم وهناك أصوات تدعو إلى ذلك، أن ينكح الرجل أخته وأمه، ولا يوجد ضوابط أصلا، لأنك إذا تنصلت من الشريعة ومن أحكام الله عز وجل فلا يوجد أمامك أي شيء يمكن أن يضبط أحكامك. إذا تركت الأمر للهوى والشهوة فالهوى والشهوة ليس لهما ضابط. ويعجبني في هذا الباب الدراسة التي كتبها العالم السوسي الشيخ عبد الله بن طاهر التناني السوسي حفظه الله في شرح مدونة الأسرة، حيث إنه سماها مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، وخرج في هذه الدراسة التي تقع في خمسة أجزاء، تقع في أجزاء خمسة، حيث شرح جميع أبواب مدونة الأسرة شرحا رائعا بسط فيه أقوال العلماء وما إلى ذلك، وحرر مذهب الإمام مالك، وحرر المواطن التي خالفت فيها مدونة الأسرة المذهب المالكي، ثم حرر أين خالفت الشريعة الإسلامية كلها، بمعنى أنها خرجت عن المذاهب الإسلامية إلى مذاهب محض الرأي، تعد من محض الرأي قوانين وضعية لا أساس لها في شرع الله عز وجل. وإذا كان الشيخ عبد الله بن طاهر حفظه الله قد شرح المدونة بهذه الطريقة، فإن عالما آخر كان له جهد أيضا كبير، وهو عالم مدينة فاس العلامة الشيخ محمد ابن قاسم التاوي رحمه الله، حيث إنه صنف العديد من المصنفات المفردة في نقد كل ما خالفت فيه مدونة أو قانون الأسرة المذهب الإمام مالك أو الشريعة الإسلامية بشكل عام. والشيخ التاويل كان من ضمن اللجنة التي كان مفترض أن ترسم القانون الجديد، ولكنه بعد ذلك خرج ساخطا على نتائج تلك اللجنة وصنف مصنفاته تلك، فجعلها كلمة باقية في عقبه، وصرخ في هذه الأمة أن ارجعوا إلى شريعة ربكم ولا تنحرفوا عنها، لأن النتائج ستكون وخيمة، وهي الآن نتائج وخيمة. الآن أصبح الزنا مستشريا بشكل رهيب في مجتمعنا، وأصبح الآن دعاة التغريب ودعاة الجاهلية في مجتمعاتنا ينادون بأعلى صوتهم في عدم المعاقبة على ما يسمونه بالعلاقات الرضائية، وهي الزنا واللواط والفجور وما إلى ذلك، يعني أنهم يدعون إلى استحلال ما حرم الله عز وجل في سائر الكتب السماوية. ويكفيك من شر سماعه. وهذا الدين له حماته، وحماته هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وهذا نحن عندما ندرس الفقه الإسلامي ندرسه لنطبقه في حياتنا ونعمل به، لسنا ندرسه فقط للفكاهة، ولسنا ندرسه فقط للتعرف على قوانين ماضية مضت وانتهت، لا، إنما ندرسه لنطبقه في حياتنا ونعمل به، وهذا من تطبيقنا لكتاب ربنا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى. والذين يدندنون ليل نهار على تطبيق مذهب الإمام مالك ويرفعون هذه اللافتة في وجه كل من دعا إلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأسف الشديد نجدهم صامتين تجاه مثل هذه الأمور، إنما معاركهم معارك هامشية ليست معارك حقيقية، وليست معارك تجاه من يريد سلخ مجتمعاتنا من الشريعة الإسلامية كلها، إنما يدخلون في معارك جوفاء فارغة مع الدعاة الصادقين الحقيقيين الذين يريدون للمجتمع أن يبقى مجتمعا إسلاميا. طبعا نحن لا نشك أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن الله سبحانه وتعالى جعل البشر ستارا لقدره، وجعل العلماء والمفكرين والشباب الصالحين رجالا ونساء، بل وجعل جميع المسلمين العاملين لدينهم الغيورين ستار القدر، والذين يتحركون لدفع الباطل. ولولا دفاع الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلنرى ماذا قال الإمام أبو الحسن المنوفي رحمه الله، ولنشرحه بعد هذه المقدمة الهامة التي سنتطرق إليها كلما تطرقنا إلى القوانين الإسلامية التي غيرت وبدلت والتي نسأل الله سبحانه وتعالى ونسعى إلى إرجاعها كما كانت، ويجب على كل مسلم أن يسعى لإرجاعها كما كانت. مع الأسف الشديد وأقولها بكل حسرة، أغلب الجماعات الإسلامية التي نراها اليوم قد قدمت استقالتها من المطالبة بتحكيم شرع الله عز وجل، مع أنها ما قامت ولا أسست إلا لأجل هذا الأمر، لكنها تماهت مع الوضع، ورأينا كثيرا من قادتهم وزعمائهم يسوغون الباطل ويسوغون الحكم بغير شرع الله عز وجل، ويسوغون حكم الجاهلية ولا يرون في ذلك بأسا، بل أصبح العديد منهم، بل منهم من صنف مصنفات يجعل هذه الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتبديل بهوى الإنسان وما إلى ذلك، فأصبحنا في علمانية مغلفة بالإسلام والدين مع الأسف الشديد. لكن يقول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أما النكاح فمعناه في اللغة دخول الشيء في الشيء، يقال نكحت الحصاة أخفاف الإبل، ونكح النوم العين، وفي الشرع حقيقة يعني وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. طيب، أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية النكاح، إذن النكاح أمر مشروع خلافا للرهبانية النصرانية التي ابتدعت في النصرانية. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. النصارى ابتدعوا الرهبانية والتبتل، والإسلام الذي هو دين الفطرة نهى عن التبتل وعن الرهبنة، يعني بمعنى أن الإنسان يقصد بذلك أن يتعبد لله عز وجل فيترك النكاح زهدا فيه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل، ولو أجاز له لاختصينا، يعني حتى نقطع عنا شهوة النكاح ونتفرغ للتعبد. وهذا حديث في الصحيحين. وقال المصنف رحمه الله: قال بعضهم قال مالك: النكاح مستحب، واختلف في زماننا هذا، فقال بعضهم: تركه والاشتغال بالعبادة مخافة عدم قيام حقوق الزوجة أفضل، وقال بعضهم: التزوج أفضل، ويجتهد في الحلال ما قدر، فإن لم يجد فالمتشابه. طيب، هذه هي الفقرة التي نشرحها الآن. إذن النكاح هو يعني عرفه المؤلف بأنه دخول الشيء في الشيء، دخول الشيء في الشيء، وضرب لذلك مثلا فقال: نكحت الحصاة أخفاف الإبل، يعني ضربت أخفاف الإبل. هذا من الناحية اللغوية. فما هو النكاح بالضبط؟ قال الله عز وجل: النكاح أو الزواج، يعني زواج من زوج، وهو إضافة الشيء للشيء، ولذلك يقال زوج للرجل والمرأة لأنهما زوجان. فالزوج هو الشيء إضافة المضاف إلى الشيء، لا يقال زوجة، وإن كانت قد قيلت يعني من باب يعني تقريب الأمور، وإلا فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج. والله عز وجل يقول: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. قال الله عز وجل: أسكن أنت وزوجك الجنة، لآدم عليه السلام. قال: أمسك عليك زوجك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد: أمسك عليك زوجك، يعني زوجتك. وقال عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذن زوج مما كان زوج، فسمى المرأة زوجا. أما النكاح فيطلق على الزواج وعلى العقد. إذن العقد يقال له نكاح، يقال عقد النكاح، والوطء أيضا يقال النكاح، يقال نكح الرجل زوجته، زوجه أو زوجته، يعني أنه وطئها. إذن نكح الرجل المرأة يعني قد يحتمل أنه وطئها وقد يحتمل أنه عقد عليها. فإذن الكلمة تقال في العقد وتقال في الفعل نفسه. فهل هو حقيقة، يعني كلمة نكاح نكح، هل هي حقيقة في الوطء عند علماء اللغة أم أنها حقيقة في العقد؟ أما عند اللغويين فالحقيقة أنه فكلمة نكاح في الحقيقة هي في الوطء. إذن في اللغة النكاح هو الوطء في اللغة. وأما عند الفقهاء فاختلف كلامهم أيضا. المؤلف هنا يقول وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء، معنى أن النكاح عند الفقهاء هو حقيقة في العقد. قال نكح الرجل المرأة يعني عقد عليها، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن معناه الوطء. يقول الإمام ابن عرفة رحمه الله في تعريفه للنكاح: النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر. إذن النكاح هو عقد لأنه يفتقر إلى إجابة وقبول، على مجرد متعة التلذذ بآدمية. إذن لا يجوز العقد على غير الآدمية، لا يجوز نكاح غير الآدمية المرأة. أي عقد سوى ذلك أو باطل، لا قيمة له. فالنكاح هو الوسيلة الوحيدة لتنظيم المعاشرة الزوجية بين الرجل والمرأة، وأي شيء سوى ذلك فهو زنا. أي شيء سوى ذلك فهو زنا. وقد جاءت مشروعية النكاح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وشرعه الله عز وجل لمصلحة المجتمع، فهو مظهر من مظاهر الرقي الإنساني لهدف بقاء المجتمع الإنساني وإلى تحصين المجتمع وبقاء العفاف فيه وإلى إشباع الشهوة التي جعله الله عز وجل بطريق الحلال الطيب. وهو عقد مقدس وميثاق غليظ يربط بين الزوجين برباط متين من المودة والطمأنينة والسكن النفسي على أرضية من الرحمة المتبادلة. قال الله عز وجل: ومن آياته، يمتن علينا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما حكمه فاختلف، فالصحيح عند علمائنا رحمهم الله أنه يختلف باختلاف الناس وظروفهم، ولذلك قالوا بأن أحكام الشريعة الخمسة تجري عليه. فالأصل أن النكاح يكون مندوبا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. عفوا، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني قاطع. إذن الأصل أن النكاح مستحب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج فإن أفضل هذه الأمة كان أكثرهم نساء. ويقول عمر رضي الله عنه لرجل رآه لم يتزوج: تزوج فما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. إذن كل شخص قادر على تحمل أعباء الزواج ويرجو النسل ويشتاق أو تشتاق نفسه للنكاح ولم يخش على نفسه الزنا إن لم يتزوج فهذا يندب له الزواج. إذا الأصل فيه الندب. الحالة الثانية: إذا كان هذا كله ويخشى على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الحرام فعندئذ يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج، وإذا لم يتزوج فسيكون آثما لأنه يعرض نفسه للوقوع في الحرام. وأقل الحرام أن يطلق بصره في النساء ويطلق بصره في الأفلام الماجنة وما إلى ذلك من أمور. يا أخي تزوج بدل أن تطلق نفسك في الحرام. ثالثا أو الحالة الثالثة: أن يكون الزواج مباحا، وهذا في حالة من لا يرجو نسلا، إما لأنه يعلم أنه عقيم ولا يرجو ولا يفكر في الزنا أصلا لأن الزنا يعني أنه بارد الشهوة، وغلب على ظني أنه يعني لا يستطيع أن يقوم بعباء هذه الزوجة، عفوا لا تميل نفسه للنكاح، ويقدر على تحمل أعبائه ولا يقطع عن خير. إذن هو من ناحية مباح، إنه هو أصلا ليس لا يرغب في النسل لأنه ليس له أصلا نسل لأنه عقيم، ولا يشعر بشهوة زائدة فلا يخشى على نفسه الزنا أصلا لأن الموضوع لا يشغله، وله مال وكذا، فالأفضل أن يتزوج ويعف امرأة ويقوم بها، لكن هذا مباح ليس لا هو واجب ولا هو مندوب. في حالة ما إذا كان هذا الشخص لم يخشى على نفسه الزنا إن لم يتزوج، لكن غلب على نفسي وغلب على ظني أنه غير قادر على تحمل أعباء الزوجة، إما لأنه مشغول جدا بأمر آخر، بعلم، بعبادة، بعمل شغله تماما عن هذا الأمر، وأنه لو تزوج لن يقوم بهذه المرأة وسيعجز عن القيام بحقوقها، فهنا يكون الزواج مكروها. وعلى هذا يحمل والله أعلم حال من لم يتزوج من أئمتنا رحمه الله، كما هو حال الإمام أبي عمرو بن علاء، وكما هو حال ابن جرير الطبري، وحال الإمام النووي، وحال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحال غير واحد من أئمة الإسلام، أن هؤلاء لم يتزوجوا وماتوا وهم حصورون، وقد علمنا أنهم انشغلوا كثيرا بأمر الأمة، ولعلهم ظنوا أنهم لن يقوموا بأمر هؤلاء النساء اللواتي قد يتزوجون يعني قد يتزوجون منهن، فلذلك فضلوا البتولية على الزواج، لا رهبنة لا ولا تبتلا تعبدا بالتبتل لا، بل لهذه المعاني، هذا هو الظن بهم. وهذا حال أيضا الأستاذ سيد قطب رحمه الله، فإنه أقبل على الزواج ثم حدث له حادثة ثم انشغل مسكين بالبلاء والمصائب إلى أن اصطفاه الله شهيدا إن شاء الله إليه. الحالة الخامسة وهي أن يكون الزواج حراما في حق شخص معين، وهذا في حالة ما إذا كان إنسان لا يرجو نسلا، هو عقيم مثلا يعلم ذلك من نفسه ولم يخف على نفسه الزنا أصلا، وتيقن أنه غير قادر بتاتا على القيام بحق هذه المرأة، وأنه إن تزوج فسيظلمها ولا يقوم بحقها وستبقى مسكينة مهملة، وهو أصلا غير قادر على الوطء، فهذا حرام لا يجوز، لأن الظلم حرام، يعني سيكون قد أجرم في حق هذه المرأة، فالأصل والأولى أن لا يتزوج، وهذا من باب سد الذرائع. إذن هذه حالات يعني معينة، ولكن هي حالات خاصة، وإلا فالأصل في الزواج أنه مطلوب مرغب فيه لجمهور الناس. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت يعني المشقة، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. يعني تريد الخصاء، اختصي أو ذر، هو ما سيكتبه الله هو الذي سيكون. وأبو هريرة بعد ذلك تزوج حقيقة، تزوج وكان له ذرية وكذا، يعني لم يبقى عزبا. هذه كانت حالة الخاصة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شديد الفقر، وكان منشغلا بالعلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني فترة معينة ثم تزوج بعد ذلك. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا يدل على تحريم الظلم، تحريم الظلم. لكن الأحاديث الواردة في الزواج والنكاح والدعوة إليه خاصة للشباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مباهم بين الأمم يوم القيامة، هي أكثر وأوضح، وهي التي تعني جمهور الناس. هذه حالات خاصة، هذه التي ذكرت هي حالات خاصة. ومما يدل على ذم البتولية أن ثلاثة من الشباب أتوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا فلم يجدوه، فسألوا عن بعض زوجاته عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أنكح فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بذلك قام فخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، تزوج واحدة ثم لما توفيت تزوج غيرها وتسرى وفعل هذا كله، وجل أئمة الإسلام لم يكونوا يزهدون في مسائل الزواج، يزهدون في المال والدنيا كلها ولا يزهدون في الزواج، هذا حال غالب علماء الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين: عقد نكاح أو ملك يمين، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الآية تدل على أن تصريف الشهوة لا يجوز إلا بأحد أمرين. الأمر الأول وهو الزواج الذي نتحدث عنه الآن، والأمر الثاني هو ملك اليمين الذي يكون بطريقة واحدة، وهي الجهاد في سبيل الله الذي ينتج عنه أسر أعداء الله عز وجل، فيجوز استرقاق الرجال والنساء، والنساء إذا استرققن فإنهن يقسمن كتقسيم الغنائم، ومن جاء في سهمه امرأة فيجوز أن يعاشر معاشرة الزوج لزوجته لأنها سرية، ولكن ليست لها أحكام النكاح، لها أحكام أخرى وهي أحكام الرقيق. هذا يقول الله عز وجل: فإذا وضعت الحرب أوزارها فإما منا بعد وإما لا عفوا اللهم صل على سيدنا محمد، سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، إما منا يعني تطلقون سراحهم هكذا من غير أي شيء، وإما فداء يعني تفدون إما بالمال أو شخص بشخص، وإما فداء. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلى آخر الآيات. فإذا هنا في هذه الآية جاز في الجهاد المن يعني إطلاق من غير أي شيء، أو الفداء وهو أن تفادي العدو بالمال يفادي نفسه أو يفادي أهله أو يفادي بأسير عند المشركين. وفي آيات أخرى وأحاديث كثيرة جاز الاسترقاق الأعداء لأنه كان قانونا دوليا في ذلك الزمان، كان الاسترقاق قانونا دوليا يتبعه الأعداء، فلم تأتي الشريعة الإسلامية بإلغائه لأن القانون الدولي لا زال يمشي عليه. فإذا ألغى المسلمون من طرفهم الاسترقاق فإن أعداءنا سيسترقون أبناءنا ونساءنا. لكن لما قرر العالم كله إلغاء العبودية والرقيق واتفق المسلمون على ذلك لم يجز بعد ذلك في هذه الظروف بعد هذه الاتفاقيات أن يسترق المسلمون أعداءهم، لأن هذا القانون لم يعد يسري. وبناء عليه فإن من سيسترق أي امرأة في هذا الزمان لن تكون الظروف الدولية تسمح بذلك، وسيصبح نوعا من الزنا يعني أو نوعا من الاغتصاب أو ما إلى ذلك، وهكذا سيكون في منظور جميع الناس. ثم إن المسلمين عند شروطهم، وجاز لنا شرعا أن نتفق على أمر من الأمور، وليس هذا من تغيير الشريعة في شيء، لأن الحكم الشرعي موجود لم يتغير، إنما الظروف التي تسير هذا الحكم وتضبطه تغيرت، الظروف التي تسير هذا الحكم وتضبطه تغيرت، فجاز للمسلمين أن يتفقوا عليه لأنه ليس واجبا. يعني الاسترقاق أو ما إلى ذلك ليس أمرا واجبا وليس أمرا ضربة لازم، إنما هو نوع من أنواع التعامل في المجتمع. فإذا اتفق الناس على أن يوقفوا التعامل بهذا الشيء جاز لهم ذلك. وبهذا يتبين لنا أنه لا توجد وسيلة لتصريف الشهوة إلا بالزواج الشرعي بين الرجل والمرأة اليوم، وأي وسيلة أخرى من زنا أو لواط أو سحاق أو استمناء أيضا، لأن الإمام مالك رحمه الله استشهد بهذه الآية على تحريم الاستمناء أيضا، فجميع هذه الوسائل حرام لا تجوز، وكل من ارتكب شيئا من ذلك فقد ارتكب ذنبا، وهذا الذنب يعظم بعظم الفعل. فالعلاقات الشاذة وهي فعل قوم لوط أو السحاق أو ما إلى ذلك، هذا فعل قوم لوط بالخصوص هذا أعظم هذه الأفعال، ثم زنا المحصن يأتي بعده، ثم الزنا لغير المحصنين يأتي بعده، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا وبعد ذلك يبقى الخلاف في مسألة الاستمناء، وإن كان الراجح عند أهل العلم أنها محرمة لهذه الآية ولأدلة أخرى، ولعل في هذا كفاية اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.